والله العظيم والله العظيم يستاهل اكثر من 6 مليون. رحمه الله يا النبي تمتعنا يا شيخ، يا النبي تمتعنا. وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها تنزل سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام.